اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقاه، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وامنعنا به من الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم برحمتك اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. إلهنا وخالقنا ورازقنا يا رب الأرباب ويا مجري السحاب، يا سامع كل نجوى، يا سامع كل شكوى، ويا عالم بكل نجوى. اللهم أنزل على قبور المسلمين الساعة شابيب رحماتك. اللهم إنا نخص منهم الآباء والأمهات والأزواج والزوجات والأبناء والبنات. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا ودود يا ودود. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم يا ربنا ابدلهم من بعد الحبيب حبيبا، واجعل قبورهم مسكا وطيبا. واغفر لنا اللهم يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا واندسر رسمنا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور، يا عزيز يا غفور. إلهنا هذه أكف الضراعة بين يديك، اللهم انظر لها برحمتك وعطفك وحنانك. اللهم انظر لها بعطفك وحنانك ورحمتك، يا من هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. فلا تردنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. إلهنا إلهنا إلهنا نستشفع بك عندك ونتوسل بك إليك. سبحانك لا ترد عبدا رفع إليك يدا. سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت. يا ربنا ويا خالقنا اكتبنا في هذه الليلة، اكتبنا من العتقاء من النيران. يا رحيم يا رحمن يا كريم